الشعوب اعتقد فيها خير، معظم الشعوب فيها خير، لكن القادة بلا في القادة. هو المشاكل تجي من القادة طالما كذا اتبعوا شيء من الشعوب فيهم خير في الجملة. وربنا سبحانه وتعالى أوجد التشريع هذا لمصلحة البشر، يعني مصلحتهم في دنياهم وآخرتهم. هم مسؤولين عنه، ونصر الشريعة والتمسك بتشريع الإسلامي، يعني هذا من فضل الله عليهم.